نعم عندهم على قاعدتهم ولا على قاعدهم؟ على قاعدهم. طيب نسخة نسخة نسخة. يكتب قاعدتهم. نعم لا الخلاف يسين ما يحتاج. نعم يعني أن نجد ها أصبر يا رجل أصبر بيجي الله يهديك. نعم يعني أن جيش المسلمين إذا تسرت منه سرية فغنمت مالا فإن الجيش يشاركها فيما غنمت لأنها بظهره وقوته تمكنت لكن تنفل عنه نفلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفل السرية إذا كانوا في بدأتهم الربع بعد الخمس فإذا رجعوا إلى أوطانهم وتسرت سرية نفلهم الثلث بعد الخمس وكذلك لو غنم. إذن ماذا كانت متسريهم يعني المنبعثة في السرية واضح واضح ولا غير واضح؟ واضح. فالمتسري هنا مو بالمتسري معناها الذي تسرى مملوكه، المتسري الذي انبعث في سرية. نعم. وكذلك لو غنم الجيش غنيمة شاركته السرية لأنها في مصلحة الجيش كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم لطلحة والزبير يوم بدر لأنه كان قد بعثهما في مصلحة الجيش فأعوان الطائفة الممتنعة وأنصارها منها فيما لهم وعليهم. نعم نعم نعم إيش؟ فأعوان الطائفة المتمنعة وأنصارها منهم منها فيما لهم وعليهم. إذن مناها الردع والمقاتل في قطاع الطريق إيش سواء والربيئة الذي يطالع يكون مثلا على مكان مرتفع يطالع هل أقبل أحد هل جاء أحد هو أيضا منه فيضمن كما يضمنون ويعاقب كما يعاقبون. نعم ممتنعة أي نسخة خلي طائفة المتمنعة عندي عندك الممتنعة عندك كذلك؟ نعم سؤال. نعم أحسن الله إليكم ذكرتم في النفي إذا لم يمكن فإنه يحبس إيش؟ النفي. نعم إذا لم يكن النفي فإنه يحبس إذا كان لا ينتفع يعني لا فائدة من النفي يحبس. نعم. فإنه يحبس مع نعم. أن هذا حد. نعم وقد قلنا في الزاني بأنه إذا تعذر نفيه لأي سبب فإنه لا يحبس لأن يعني الحبس أشد. نعم فما الفرق؟ كيف؟ ما الفرق بين الزنا وبين هذا؟ ما قلنا بالزنا نفس الشيء قلنا إذا كان الزاني إذا غرب فإنه لا يغرب إذا غرب؟ إذا كان إذا غرب لا ينتفع بل ربما يزداد زناه أي. فإنه لا يغرب لكن هل يحبس؟ لا ما يحبس ولماذا هذا الفرق بينهما؟ لأن هذا المقصود حماية الزاني والنفي هنا المقصود الحماية منه هذا هو الفرق ولذلك ذهب بعض العلماء إلى أن قوله تعالى أو ينفى من الأرض أي يحبسوا رأسا بدون أن يطرد للحماية منه. نعم هؤلاء لا يقتلون لكن للإمام أن يحبسهم تعزيرا ودفعا لشرهم إذا قتلوا إذا قتلوا بارك الله فيك يقتلون قصاصا. نعم إيش كيف إيش فيه الأثر المروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه لا يمكن صلب بدون قتل ويمكن قتل بدون صلب لكن ظاهر الآية أنه يمكن الصلب بدون قتل ويكون المقصود هو أن يشهر به إلا إذا علم أن مدلول الصلب لغة لا يكون إلا بالموت، فهذا شيء ثاني، فيكون قوله أن يقتلوا أي بلا صلب، أو يصلبوا أي بعد القتل. سيفصلها الشيخ. نعم، أقول يتكلم عليه الشيخ بالتفصيل فيما سيأتي. طيب. وهكذا المقتتلون على باطن لا تأويل فيه، مثل المقتتلين على عصبية ودعوى جاهلية كقيس ويمن ونحوهما، هما ظالمتان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه أراد قتل صاحبه، أخرجاه في الصحيحين. نعم. ها؟ كيف؟ نعم، بس ما انتهى الكلام. وتضمن كل طائفة ما أتلفته الأخرى من نفس ومال، وإن لم يعرف ما أتلفته من الأخرى. ها؟ كل طائفة ما أتلفته للأخرى. هي العبارة: وتضمن كل طائفة ما أتلفته على الأخرى من نفس ومال، هذه واحدة، أو وتضمن كل طائفة ما أتلفته للأخرى من نفس ومال، أو وتضمن كل طائفة ما أتلفته الأخرى من نفس ومال. وعلى كل حال أن هاتين الطائفتين المقتتلتين تضمن كل واحدة للأخرى ما أتلفت عليها من نفس ومال، وعليه فتكون مقاصة. يقال: مثل هؤلاء أتلفوا على هؤلاء ما يساوي 100,000، وهؤلاء ما يساوي 100,000، تكون مقاصة، ليس علينا على أحد شيء. يكون مثل هذا ما أتلفه يساوي 150,000، والثاني ما يساوي 100,000، تعطي الناقصة الزائدة الفرق. نعم. وتضمن كل طائفة ما أتلفته الأخرى من نفس ومال، وإن لم يعرف عين القاتل. كيف؟ أيه؟ لا، هو الأحسن للأخرى أحسن من الفقهاء قالوا على الأخرى، ولتضمن كل طائفة ما أتلفته الأخرى. وإن لم يعرف عين القاتل، لأن الطائفة الواحدة المتمنع بعضها ببعض كالشخص الواحد، مثل ما سبق. وأما إذا أخذوا المال فقط ولم يقتلوا، كما قد يفعله الأعراب كثيرا، متفق أن نسخ ذلك؟ ها؟ ما هي عندي؟ زي شيخ خالد. إيش؟ كما قال الشيخ خالد. طيب، أجل نقف على هذا. وأما إذا أخذ المال فقط. نعم، ما نصحح يا شيخ كلام. لا، أباه اللي عند الأخ عبد الله محمد زايد. ها؟ زايد صحيح. تضمن كل واحدة إيش طائفتين المقتتلتين على باطل لا تأويل فيه، تضمن كل واحدة على الأخرى ما أتلفها. نعم. ويتحصان. ها؟ ويتحصان. نعم. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتضمن كل طائفة ما أتلفته الأخرى من نفس ومال، وإن لم يعرف عين القاتل، لأن الطائفة الواحدة المتمنع بعضها ببعض كشف. وأما إذا أخذ المال، إلا أن الكلام متصل، اتصل طيب. مستقل. طيب. وأما إذا أخذوا المال فقط ولم يقتلوا كما قد يفعله الأعراب كثيرا، فإنه يقطع من كل واحد يده اليمنى ورجله اليسرى عند أكثر العلماء كأبي حنيفة والشافعي وأحمد وغيرهم. ما عندنا والشافعي مزور. نعم يا شيخ. آه. موجود. نعم. شافعي. عندك الشافعي ولا لا؟ موجودة. حطها شوف. ما دام قال أكثر العلماء كأبي حنيفة والشافعي وأحمد. أيان ما أدبر نحن قلنا تحذيب يحذر. نعم نعم. وهذا معنى قول الله تعالى: أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، تقطع اليد التي يبطش بها والرجل التي يمشي عليها، وتحسم يده ورجله بالزيت المغلي ونحوه لينحسم الدم فلا يخرج فيفضي إلى تلفه، وكذلك تحسم يد السارق بالزيت. وهذا الفعل قد يكون. أولنا سؤال: لماذا اختيرت اليد اليمنى دون اليسرى؟ نعم. لأنها هي التي تبطش غالبا، هي المعتمد عليها في البطش. ولماذا اختيرت الرجل اليسرى دون اليمنى؟ لا، أنا غالبا اعتماد المشي عليه. والله ما أدري، يمكن تجي كلمة فيها شيء. حق المخالف بين الأطراف. نعم، لئلا يكون الخلل كل الخلل كله في جانب واحد. نعم، مع أنك لو تسأل الأطباء لرأيت شيء آخر ما ندركه نحن. فشاهد ما هو موجود. نعم. لا ما تقطع اليمنى. المسألة الثانية قال إن المسألة الثانية قال إنها تحسم يده ورجله بالزيت المغلي، يعني عندما يقطع يكون هناك زيت مغلي يغمس طرف اليد علشان تنكمش العروق ولا يخرج الدم، وهو سوف يتألم لكن تألمه ولا موته. في وقتنا الحاضر يوجد أشياء لإيقاف الدم غير هذا، فهل نستعملها أو نقول كما قال العلماء نستعملها؟ ولا بد، لأن العلماء رحمهم الله ذكروا ذلك وسيلة لإيقاف الدم وليس عندهم سواه. أما الآن فهناك أسباب كثيرة بدون هذا التعديل. المسألة الثالثة: هل يمكن أن نبنج هذا الرجل عند قطع يده ورجله، أو نقول لا نبنجه ليذوق الألم ويفقد العضو؟ نعم، يبنج إلا في القصاص. في القصاص لا يبنج، لأنه لو بنج في القصاص كان في هذا هضم لحق المعتدى عليه. نعم. وهذا الفعل قد يكون أزجر من القتل، فإن الأعراب وفسقة الجند وغيرهم إذا رأوا دائما من هو بينهم مقطوع اليد والرجل إذا رأوا دائما من هو بينهم مقطوع اليد والرجل ذكروا بذلك جرمه فارتدعوا، بخلاف القتل فإنه قد ينسى، وقد يؤثر بعض النفوس الأبية قتله على قطع يده ورجله من خلاف، فيكون هذا أشد تنكيلا له ولأمثاله. وأما إذا شهروا السلاح ولم يقتلوا نفسا ولم يأخذوا مالا ثم أغمدوه أو هربوا أو تركوا الحرب فإنهم ينفون. عندنا أو تركوا الحراب، نعم أو تركوا الحراب أحسن. نصحح يا شيخ؟ نعم نصحح. عندك أنت الحرب، تركوا الحرب إيه، بس حط ألف بس أحتاج إذا إيه، مثل ما عند الأخبار أو تركوا الحراب فإنهم ينفون، فقيل نفيهم تشديدهم فلا يتركون يأوون في بلد، وقيل هو حبسهم، وقيل هو ما يراه الإمام أصلح من نفي أو حبس أو نحو ذلك. هذا هو الصحيح، الأخير هو الصحيح، لأنه قد يرى أن حبسهم أولى من تشريدهم في البلاد، فإن تشريدهم في البلاد قد يزيدهم شرا. إيش؟ تشريدهم بالراء. أنا عند تشديدهم. تشديدهم. لا لا. فقيل نفيهم تشريدهم. وهذا فعل. قوله هذا فعل. هناك في نسخة القدر. الفعل. في نسخة القدر. أحسن الفعل أحسن. نعم. بالنسبة للتعليق كمان صحيح. إيش؟ التعليق كمان صحيح. وهو. أن اليد اليمنى خيرة لأنها الغالب إلى بيت الشيء. إيه صحيح. لا شك ان اليمنى هي الغالب يؤخذ بها ويعطى واشرف من اليسرى ايضا. ذكرنا لاحد المدرسين في المعهد ان الان الطب الحديث يمكن يرجع العضو الى مكانه بعد القاء. اي ما يرجع ولا يحل ترجيعه. سمعتم سؤاله؟ يقول لو امكن ان نرد اليد بعد قطعها أو الرجل بعد قطعها نقول لا يجوز، لأن المقصود التنكيل به. ثم إن اليد تقطع من الكف كما سبق أن ذكرنا، والرجل من مفصل العقب من القدم، والعقب يبقى. نعم بقي سؤال. انتهت الأسئلة. ثلاثة خمس. طيب بقى واحد أجل. نعم. نقل شيخ الإسلام مسألة خلافية وقال أكثر ما على القول كذب، هل يقول ويقول هذا القول؟ لا ما لازم، لكن الإنسان اللي يقرأ سيرجح ما عليه أكثر العلماء إذا لم يكن دليل خارج. شيخ المسألة ما فيه ثلاثة. نعم ثلاثة. والقتل المشروع ثلاثة. هو ضرب الرقبة بالسيف ونحوه، لأن ذلك أوحى أنواع القتل. أروح يعني عندنا أوحى يعني أسرع، لكن نحط هذه وهذه لأنه أروح أين؟ لأن ذلك أوحى أنواع القتل، وكذلك شرع الله قتل ما يباح قتله من الآدميين والبهائم إذا قدر عليه على هذا الوجه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم. وقال إن أعف الناس قتلة أهل الإيمان. وأما الصلب المذكور فهو رفعهم على مكان عال ليراهم الناس ويشتهر أمرهم، وهو بعد القتل عند جمهور العلماء، ومنهم من قال بل يصلبون ثم يقتلون وهم مصلبون. وقد جو هذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان الله كتب الاحسان اوجب الاحسان. ويحتمل ان يكون المراد بالكتابه هنا الشرع مطلق الشرع، ولكن يقال الاحسان نوعان، احسان بقدر الواجب فهذا واجب، واحسان زائد فهذا ليس بواجب. فإذا قتلت فأحسن القتلة قد يورد علينا مورد، ما تقولون في رجم الزاني؟ أليس الأولى أن يقتل بالسيف لأنه أريح له؟ الجواب هو أريح لا شك، لكن قتل الزاني ليس لمجرد إعدامه فقط، بل لإعدامه وإذاقته الألم في جميع بدنه الذي تلذذ به عند فعل الفاحشة، لأن الجماع تحصل به اللذة في جميع البدن. فلذلك صار من الحكمة أن يمس جميع البدن، أن يمس جميع البدن بالعذاب. ويمكن أن يقال إن المراد بإحسان القتلة إجراؤها على مقتضى الشرع، فإذا قلنا بذلك لم نحتج إلى استثناء، لأن رجم الزاني إيش؟ على وجه الشرع، على وجه الشرع. فإذا قلنا المراد بإحسان القتلة يعني سلوك أسهل طريق فيها، قلنا إن الرجم مستثنى. وإذا قلنا إن المراد بإحسان القتلة يعني موافقة الشرع، قلنا لا استثناء. وعلى كل حال فإن رجم الزاني هو الحكمة. وقول ليحد أحدكم شفرته، الشفرة هي إيش؟ السكين. وليرح ذبيحته، هذه إشارة إلى أن حد الشفرة من سبب إراحة الذبيحة. ثم تكلم المؤلف عن الصلب، هل هو قبل القتل أو بعد القتل؟ وذكر في ذلك قولين للعلماء، وأيهما أنكى وأبلغ؟ قبل القتل. بعد القتل يعني يصلب ثم يقتل وهو مصلوب، أو يقتل ثم يصلب؟ الأول أشد، هذا الأول أشد إيلام، لكن نظر الناس إلى الميت وهو مصلوب قد يكون أقبح وأشد انفعالا في النفوس. ولو قيل بالجمع بينهما، يصلب أول حتى يشتهر ثم يقتل ويبقى مدة من الزمن مصلوبا، لكن أخشى أن يكون هذا خروجا عن الإجماع، لأنك إذا قلت هكذا لم توافق الذين قالوا بالصلب قبل القتل، ولا الذين قالوا بالقتل قبل الصلب. فإن لم يكن في هذا إجماع فهو جيد، يجمع بين الأمرين، يصلب أولا ثم يقتل ويبقى مصلوبا. وإلى متى؟ يقول حتى يشتهر، يشتهر أمره. وهذا عاد يختلف اختلاف الأيام واختلاف الأماكن، ربما يكون ذلك في مكان عام كمكان السوق مثلا فيشتهر أمره سريعا، وربما يكون أيضا في وقت اجتماع الناس لصلاة الجمعة فيشتهر أمره سريعا، حسب ما يقتضي الحال. نعم خالد. يقول ومنهم من قال يصلبون ثم يقتلون وهم يصلبون. نعم. يقول انهم يقفون على يصلبون بعد القتل. ها؟ ما يدري، لأنه من يوم نقتلهم ننزله. نعم سليم. عفى الله عنك، المساق الموجودة الحين. ايش؟ المساق الموجودة الحين. المسالخ؟ المساق الموجودة في عنيزة. المسالخ؟ اي. يعني يجيبون البهيمة وسط هذه وكل انطلقت محلها، يمكن 10 ولا حولهم، وبعدين تروح تنفض ما تحرك مرة، وتطيح ويذبحونها ما تحرك مرة. من الروعة. اي نعم، لأنها تروح تنفض شيء. اي ترتاح ترتاح. والحقيقة أن هذا يشابه قبل اي طيب ان شاء الله. نعم قطع القدم قلنا عند المفصل العقب. نعم ولا يقطع العقب. لا ما يقطع. كيف ما عندك مفصل بها؟ مفصل الكعب. امسك الكعب انزل. طيب ما شوف المفصل لكن يمكن سمين انت ما عاد. شوف اللي جنبك. شوف اللي جنبك. طلع رجل وريه. هذا المفصل. اي امشي. هذا هو. اي مفصل بين. اي بس هو فاهم الان كلها. مش كيف كلها. اي نعم هو هذا الان هذا كذا يعني من تحت الكعب. هو مفصل بين ما هو ما في اشكال. لو حرك نعم لو حرك حرك رجله. اي نعم يمكن يبين. وقد جوز بعض العلماء قتلهم بغير السلف بغير وقد جوز بعض العلماء قتلهم بغير السيف حتى قال يتركون على المكان العالي حتى يموتوا حتف أنوفهم بلا قتل. فأما التمثيل في القتل فلا يجوز إلا على وجه القصاص. وقد قال لعل هؤلاء استدلوا بفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في القوم الذين اجتووا المدينة فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا إلى إبل الصدقة ويشربوا من أبوالها وألبانها. فلما صحوا سمروا أعين الراعي. أتوا بالراعي وسملوا عينيه ثم قتلوه وأخذوا الإبل. فجاء الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة فأرسل في طلبهم فأتي بهم فأمر بأن تسمل أعينهم. والسمل معناه أن تكحل بمسمار محمن على النار. ثم قطع أيديهم وأرجلهم الخلاف وتركهم في الحرة يستسقون ولا يسقون ويريدون أن يستظلوا ولا يظللوا. لأن هؤلاء والعياذ بالله فعلوا أعظم منكر. أحسن النبي صلى الله عليه وسلم إليهم هذا الإحسان ثم أساءوا إليه هذه الإساءة. فالذين قالوا إنهم يتركون على مكان عالي ولا أحد يسقيهم ولا يطعمهم لعلهم أخذوا هذا من حديث الجماعة. نعم. فأما التمثيل في القتل فلا يجوز إلا على وجه القصاص. وقد قال عمران بن حسين رضي الله عنهما ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة إلا أمرنا بالصدقة ونهانا عن المثلة حتى الكفار إذا قتلناهم فإنا لا نمثل بهم بعد القتل. الظاهر حتى الكفار حتى هذه ابتدائية والابتدائية يكون مبادئها مرفوعا. نعم. حتى الكفار إذا قتلناهم فإنا لا نمثل بهم بعد القتل ولا نجدع آذانهم وأنوفهم ولا نبقر بطونهم إلا أن يكون فعلوا ذلك بنا إلا أن يكونوا فعلوا ذلك بنا فنفعل بهم مثل ما فعلوا والترك أفضل. نعم. ما فعلوا فنفعل بهم ما فعلوا. عندي ما فعلوا. نعم مثل ما فعلوا. طيب وعلى كل حال المعنى قريب لكن نجعل مثله جعلوها نسخة. فنفعل بهم مثل ما فعلوا والترك أفضل. قال الله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. قيل إنها نزلت لما مثل المشركون. نعم موجود عندي. موجود. لا ما عندي أنا. طيب ما يضر ما. هو الشاهد انتهى عند قوله والآن صبرتم لهو خير للصابرين. نعم. قيل إنها نزلت لما مثل المشركون بحمزة وغيره من شهداء أحد رضي الله عنهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن أظفرني الله بهم لأمثلن بضعفي ما مثلوا بنا. فأنزل الله هذه الآية، وإن كانت قد نزلت قبل ذلك بمكة، مثل قوله: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، وقوله: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، وغير ذلك من الآيات التي نزلت بمكة. ثم جرى بالمدينة سبب يقتضي الخطاب، فأنزلت مرة ثانية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل نصبر. وفي صحيح مسلم عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميراً على سرية أو جيش أو في حاجة نفسه أوصاهم بتقوى الله تعالى وبمن معه من المسلمين. أوصاه بالضمير المفرد. إيه نعم. نسخة. أوصاه بتقوى الله تعالى وبمن معه من المسلمين خيرا. نهى عندنا هذا والله ما نعم. أوصاهم بتقوى الله تعالى أوصاهم بتقوى الله تعالى وبمن معه من المسلمين خيرا. ثم يقول: اغزوا باسم الله وفي سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، لا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. الشاهد قوله: ولا تمثلوا. وفي أول الكلام قال رحمه الله: إلا أن يكونوا فعلوا ذلك بنا فنفعل بهم ما فعلوا. وهذا لا شك أنه جائز: إن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، والصبر أفضل. ولكن إذا كان يترتب على فعلنا بهم كما فعلوا بنا مصلحة أعظم من فضل الصبر، فإننا نتبع هذه المصلحة. يعني لو كان فعلنا بهم فيه إغاظة للمشركين وذل لهم فإننا نفعله، لا من أجل الانتقام لأنفسنا، ولكن لا تعلق لهذا إلا القلق. لكن نعم، فإننا نفعل بهم لا انتقاما لأنفسنا، ولكن من أجل إغاظة أعدائنا، فيكون هذا نوعا من الجهاد في سبيل الله. لأن المؤمنين قد لا يتحملون أن الكافرين إذا أخذوا واحدا منا مثلوا به، ونحن إذا أخذنا واحدا منهم لا نمثل به. قد يرون في ذلك ذلا وإعزازا لهؤلاء الكفار، ولا سيما إذا علم عين الممثل بنا، فإن أخذه والتمثيل به أحسن بكثير من العفو عنه. أما إذا كان ممثل ولا يعلم عين الممثل فهذا لا شك أن العفو أفضل، لأنه قد نمثل بمن لم يمثل بنا. ولكن كما عرفتم، وإن مثلنا بمن لم يمثل بنا فإنهم أمة واحدة متساعدة متعاونة، والمعين كالمباشر. نعم. شيخ بارك الله فيك، هل يجوز في القصاص القتل بغير السيف مثلا كما هي الآن في بعض الدول يقتلون بالكهرباء الصعق؟ كما فعل، يفعل به كما فعل. إن قتل بالصعق قتلناه بالصعق، إن قتل بالتمثيل مثلنا به، إن قتل بالحجر قتلناه بحجر، كما رضى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأس اليهودي بين حجرين، لأنه رد رأس الجارية بين حجرين. والمرتد يا شيخ؟ لا، المرتد بالسيف كغير، يعني هذا ليس قصاصا. نعم. قلنا أن قطع من قطعت يده ولا تعادية، هل يمكن من تركيب صناعية؟ أي نعم، صناعية. ما هي ذلك؟ إيه، لكن فرق بينه. لا تحس، المنظر صحيح لكنها لا تحس ولا تحرك، والإنسان البصير يعرف أنها صناعية. على كل حال لا بأس، ما فيها مانع. نعم شيخ. أنا أين أحسن الله إليكم، إذا كان لا يمكن القصاص بين الجاني والمجني عليه، كما لو قطعت امرأة ذكر رجل، يعني القصاص هنا متعذر؟ إيه، هو شرط من كمال المماثلة. أي، يشترط في القصاص المماثلة في الاسم والموضع. أي، لابد من هذا. يعني في شروط القصاص. أي، لكن ما يبحث عن شيء آخر فيها؟ المماثلة في الاسم والموضع. أي، هذا فرج وهذا ذكر. ولهذا لابد، ما يكفي إصبع في إصبع، لابد مماثلة في الاسم والموضع. ها، خنصر بخنصر، ما نقطع بنصر بخنصر ولا بالعكس، لا نقطع يدنا يمنى بيد يسرى ولا بالعكس. نعم. يعني ايش ماذا يحدث هذه المره؟ يعني ايش في هذه الحاله؟ من وش هذا؟ في في الديه تدفع ديه. رحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتاب السياسة الشرعية: ولو شهروا السلاح في البنيان لا في الصحراء لأخذ المال، فقد قيل إنهم ليسوا محاربين، بل هم بمنزلة المختلس والمنتهب، لأن المطلوب يدركه الغوث إذا استغاث بالناس. وقال أكثرهم: إن حكمهم في البنيان والصحراء واحد، وهذا قول مالك في المشهور عنه، والشافعي وأكثر أصحاب أحمد، وبعض أصحاب أبي حنيفة، بل هم في البنيان أحق بالعقوبة منهم في الصحراء، لأن البنيان محل الأمن والطمأنينة، ولأنه محل تناصر الناس وتعاونهم، فيقدامهم عليه يقتضي شدة المحاربة والمغالبة، ولأنهم يسلبون الرجل في داره جميع ماله، والمسافر لا يكون معه غالباً إلا بعض ماله. وهذا هو الصواب، لا سيما هؤلاء المتحزبون الذين تسميهم العامة في الشام ومصر المحترفون. محترفون. نعم، اذا نسخه نخليه الظاهر محترفون ابلغ. ها، لا هذا غلط. لا سيما هؤلاء المحترفون الذين تسميهم العامه في الشام ومصر المنسر. المنسر، نعم. ايش كبيرهم يسمى شيخ المنصر؟ المنسر، المنسر. ايش؟ لا، ما له المنسر. وكانوا يسمون ببغداد وكانوا يسمون ببغداد العيارين. ها، وكانوا لا حد يسمون. وكانوا يسمون ببغداد العيارين، ولو حاربوا بالعصي. هذه مسألة فيما لو شهر قطاع الطريق السلاح في البنيان لا في الصحراء، هل يعتبرون قطاع طريق أو لا؟ على قولين لأهل العلم، فمن العلماء من قال إنهم ليسوا قطاع طريق لأنهم في البلد، والطريق يكون خارج البلد، ولأنهم في محل يمكن أن يستعينوا بغيرهم، على دفع شر هؤلاء، بخلاف من في البر وحده فإنه ليس له من يعينه، ويكون هؤلاء بمنزلة المختلس والمنتهب، ليسوا بمنزلة السارق وليسوا بمنزلة الغاصب. السارق يأخذ الشيء على وجه الاختفاء ولا بمنزلة الغاصب، لأنه لا يأخذه على وجه الاختلاس أو الانتهاب. المختلس هو الذي يخطف الشيء خطفا ويمر به، يعني يمر من عند ساب واقف مثلا معه متاع فيأخذه ماشي، هذا يسمى مختلس. المنتهب هو اللي يأخذه على سبيل الغنيمة، على سبيل الغنيمة يعني كالذي غنم، يتباله الرجل، تباله الرجل اللي يأخذه منه ثم يأخذه كأنه غلا، كأنه في مقام مغالبة فأخذه كالغنيمة. القول الثاني في المسألة أن الذين في البنيان كالذين في الصحراء بل أشد، وتعليلهم كما ترون أقوى من ذاك. يقول: لأن البنيان محل الأمن والطمأنينة، فكونهم يخيفون الناس في محل الأمن والطمأنينة أعظم جرما من كونهم يخيفون الناس في الطرقات، لأنه من المعروف أن الطرقات محل الخوف، ولهذا تجد المسافر يستعد فيما يدفع به عن نفسه بخلاف البنيان، ولأنه محل تناصر الناس وتعاونهم، فإقدامهم عليه يقتضي شدة المحاربة والمغالبة، يعني يدل على عتوهم وإيغالهم في المحاربة، كونهم يسطون على الناس علنا بين الناس في البلاد يدل على إيغالهم في الشر وقوة وشدة محاربتهم. الوجه الثالث: ولأنهم يسلبون الرجل في داره جميع ماله، إذا سطوا على البيت أخذوا كل ما فيه، لكن المسافر لا يكون معه في الغالب إلا بعض ماله، فيقول شيخ الإسلام: هذا هو الصواب، أن هؤلاء كقطاع الطريق في الطرقات خارج البلاد يا حجاج. قال: لا سيما هؤلاء المحترفون الذين تسميهم العامة في الشام ومصر المنصر. نحن عندنا في عرفنا المنصر ليس هم الذين يسطون على الناس ويأخذون، المنصر يعني الذين مماشيهم رديئة وعندهم شيء من سوء الأخلاق. أما العيارين عندنا فمعناه لان عيار، يعني يعلق، لا ما هو يعير، يعني يعيب الناس، يعلق يعني ها او صاحب حيل، يعني يعلص على الناس. ما هو قصد العيار عندنا بمعنى صاحب الحيل؟ لا لا ها مزاح يعني لا ما اظن طيب يعلق معناه مزاح، او اللي يقلد الناس ها يضحك على الناس. إذا على كل حال لا، ولذلك الناس يقولون شيء آخر سكت ولا سكت. كل حال العيار لها معاني متعددة على حسب كلامكم الآن عند العامة، لكن شوفها وش معناها ببغداد: العيارين الذين يسطون على الناس يأخذون أموالهم في البلاد. نعم نعم، يطلق على العيار اللي يعير الناس بالألقاب اللي ما هي زينة، يطلق على العيار اللي يضحك الناس بعضك. لا أنا أظن يطلق على المماطل، المماطل الآن يقولون فلان عيار ما يوفي ولا لا يطلق. الظاهر أنه عدة معاني، يعني أنهم الأسماء المشتركة. نعم نعم، عيار اسم فاعل صار مبالغة. لا، عائل اسم فاعل من عيار عائل. والمنصر من ايش؟ ها المنصر بالراء ما أدري شيء من النسر ما أدري. طلع حصلت سؤالين. طيب نعم خلاص أنت ثابت أسئلة. قال فهم ولو حاربوا بالعصي. أقرأ. وإنا ولو حاربوا بالعصي والحجارة المقذوفة بالأيدي أو المقاليع ونحوها فهم محاربون أيضا. وقد حكي عن بعض الفقهاء لا محاربة إلا بالمحدد، وحكى بعضهم الإجماع على أن المحاربة تكون بالمحدد والمثقل، وسواء كان فيه خلاف أو لم يكن. فالصواب الذي عليه جماهير المسلمين أن من قاتل على أخذ المال بأي نوع كان من أنواع القتال فهو محارب قاطع، كما أن من قاتل المسلمين من الكفار بأي نوع كان من أنواع القتال فهو حربي، ومن قاتل الكفار من المسلمين بسيف أو رمح أو سهم أو حجارة أو عصي فهو مجاهد في سبيل الله. وأما إذا كان يقتل النفوس سرا لأخذ المال، وأما إذا كان يقتل النفوس سرا لأخذ المال مثل الذي يجلس في خان يكريه لأبناء السبيل. أنا عندي خان عليها فتحتين. ها؟ عليها فتحتين خان. في خانا؟ خانا بلا ألف أيضا. ما هو فتحة على تحت كسرتين، لكن عندنا كسرتين محطوطات كأنها في نفس الصف. مثل الذي يجلس في خان يكريه لأبناء السبيل، فإذا انفرد بقوم منهم قتلهم وأخذ أموالهم، أو يدعو إلى منزله من يستأجره لخياطة أو طب أو نحو ذلك فيقتله ويأخذ ماله، وهذا القتل يسمى غيلة، ويسميهم بعض العامة عندنا وهذا يسمى القتل غيلة، يسمى القتل غيلة. ما عندي غيلة. وهذا قتل؟ وهذا يسمى القتل فقط. لا غيلة. كانت تحت غيلة ويعلها سقط. إيه سقط. القتل تربصا مفاجئا. نعم. وش الصواب؟ لا فرق، ما فرق. وهذا القتل يسمى غيلة، ويسميهم بعض العامة المعرجين. فإذا كان لأخذ المال فهل هم كالمحاربين أو يجري عليهم حكم القود؟ فيه قولان للفقهاء. أحد أصبر. فإذا كان سم شندكم فإذا كان لأخذ المال فهل هم كالمحاربين لأخذ المال؟ أنا عندي فإذا كان أخذ المال، الصواب لأخذ المال أحسن. فإذا كان لأخذ المال نعم المعرجين إيه؟ نسخة شرع المعرضين. ما نسخة عندك؟ نسخة كنت؟ إيه؟ نعم. فهل هم كالمحاربين أو يجري عليهم حكم القود؟ فيه قولان للفقهاء، أحدهما أنهم كالمحاربين لأن القتل بالحيلة كالقتل مكابرة كلا نسخة بالحيلة وبالغينة. لأن القتل بالحيلة كالقتل مكابرة كلاهما لا يمكن الاحتراز منه، بل قد يكون ضرر هذا أشد لأنه لا يدري به. يدرى؟ نعم. لأنه لا يدرى به. والثاني أن المحارب هو المجاهر بالقتال، وأن هذا المغتال يكون أمره إلى ولي الدم، والأول أشبه بأصول الشريعة، بل قد يكون ضرر هذا أشد لأنه لا يدرى به. واختلف الفقهاء أيضا في من يقتل السلطان كقتلة عثمان وقاتل علي رضي الله عنهما، هل هم كالمحاربين فيقتلون حدا، أو يكون أمرهم إلى أولياء الدم على قولين في مذهب أحمد وغيره لأن في قتله فسادا عاما. صحيح. هذا ينبغي أن يكون كقطاع الطريق أو أشد، يعني اللي يقتل ولي الأمر لا يرجع فيه إلى أوليائه، يعني إلى الورثة، بل يجب قتل هؤلاء لأن فسادهم عام. نعم محجوب. عيرة هذه لغة حادثة، عارية ولا تسمع عيرة؟ لا ما تسمع عيرة. طيب عارية، فإذا قلنا العيارين هؤلاء يأكلون الحق كما أكل هذا الرجل العارية، يعني استعار فجحة، يعني يسمون كمثل هذا الرجل، هو يعني كذا كيف صار؟ لا أقول استعارها فجحدها. نعم جحدها، يسمى جاحد العارية. سبق لنا الكلام في هذا. نعم. وقلنا الصحيح أنه تقطع يده. نعم لكن إذا قلنا أنه كالمحاربين تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى. أي نعم المحارب. نعم. أحسن الله إليكم. فرقتم بين السارك والغاصب وبين المختلس والمنتهب. وبين إيش؟ المختلس والمنتهب. نعم. السارق أخذ خفية. نعم. لكن الغاصب ما تبين لي. الغاصب أخذها جهرا. والمختلس أليس جهرة؟ لا المختلس أخذه وهرب، هذا الغاصب أخذه وقف. صلى الله. نعم زكي. لا يجوز، لأن الرسول لم يأذن بذلك إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. ها يقتلون، حكموا أن يقتلوا. هل هو كفر بواح؟ قد يكون عنده تأويل. أما نعم لو نبذ الشريعة قال أنا لا أحكم بالشريعة ولا أرضى بها، هذا شيء آخر. هذا قد يكون هذا كفرا بالشريعة. الفصل الثالث. نعم. واجب المسلمين إذا طلب السلطان المحاربين وقطاع الطريق، وهذا كله إذا قدر فامتنعوا عليه. ما عندي. لا أضيفه. فامتنعوا عليه. إيه أضيف العنوان. نعم عندنا خلاص اللي هو عنده هو، لكن اللي عنده لازم نكمل. فامتنعوا عليه بعد وقطاع الطريق فامتنعوا عليه. واجب المسلمين إذا طلب السلطان المحاربين وقطاع الطريق فامتنعوا عليه، وهذا كله إذا قدر عليهم. فأما إذا طلبهم السلطان مشكلة عندي. إذا قدر عليه. إذا قدر عليه. قدر عليه. نعم. فأما إذا طلبهم السلطان أو نوابه لا ما حاشي معروف حتى عندنا ما شكلت، لكن السياق واضح. إذا قدر عليهم. إذا قدر عليه. إذا قدر عليهم. إيه صحح عليه. فأما إذا طلبهم السلطان أو نوابه لإقامة الحد بلا عدوان فامتنعوا عليه، فإنه يجب على المسلمين قتالهم باتفاق العلماء حتى يقدر عليهم كلهم، ومتى لم ينقادوا إلا بقتال يفضي إلى قتلهم كلهم قوتلوا، وإن أفضى إلى ذلك سواء كانوا قد قتلوا أو لم يقتلوا، ويقتلون في القتال كيفما أمكن في العنق وغيره، ويقاتل من قاتل معهم ممن يحميهم ويعينهم، فهذا قتال وذاك إقامة حد، وقتال هؤلاء آكد من قتل الطوائف الممتنعة عن شرائع الإسلام، فإن هؤلاء قد تحزبوا لفساد النفوس والأموال وهلاك الحرث والنسل، ليس مقصودهم إقامة دين ولا ملك، وهؤلاء كالمحاربين الذين يأوون إلى حصن أو مغارة أو رأس جبل أو بطن واد ونحو ذلك، يقطعون الطريق على من مر بهم، وإذا جاءهم جند ولي الأمر يطلبونهم للدخول في طاعة المسلمين والجماعة. يطلبهم فيها لغتان أوكد وآكد، لكن أوكد أصح أفصح لقوله تعالى ولا تنقض الأيمان بعد توكيده. طيب، وإذا جاءهم جند يطلبهم فيها يطلبونهم. أنا عندي عندك يطلبونهم نسخة يطلبهم هي نسخة يطلبونهم. وإذا جاءهم جند ولي الأمر يطلبهم يطلبونهم للدخول في طاعة المسلمين والجماعة لإقامة الحدود، قاتلوهم ودفعوهم مثل الأعراب الذين يقطعون طريق الحاج أو غيره من الطرقات. على الحاج. وعندك عندك خالد سم يقطعون إيش؟ يقطعون طريق الحاج أو غيره من الطرقات. معنى واحد لكن كان عندنا أوضح. أو الجبلية الذين يعتصمون برؤوس الجبال أو المغارات لقطع الطريق، وكالأحلاف الذين تحالفوا لقطع الطريق بين الشام والعراق. سم؟ نعم. ويسمون ذلك النهيضة، فإنهم يقاتلون كما ذكرنا، لكن قتالهم ليس بمنزلة قتال الكفار إذا لم يكونوا كفارا. لكن سم نقف على هذا. سبحانك اللهم. قول المؤلف شخصا بين ان كقتل عثمان وقاتل علي، نعم، هل لا يرى هل ورد علي قتل بتمالؤ يعني قتل باتفاق؟ لا لا. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: لكن قتالهم ليس بمن قتال من؟ المحاربين وقطاع الطريق. لا يا أخي. الأحلاف اللي يسمون النهيضة. نعم. لكن قتالهم ليس بمنزلة قتال الكفار إذا لم يكونوا كفارا، ولا تؤخذ أموالهم إذا لم يكونوا كفارا. إلا أن يكون أخذ أموال الناس. أكمل عندنا: لكن قتالهم ليس بمنزلة قتال الكفار إذا لم يكونوا كفارا، ولا تؤخذ أموالهم إلا أن يكون أخذ أموال الناس بعد حق. لا، ولا تؤخذ أموالهم إذا لم يكونوا كفارا إلا أن يأخذوا أموال الناس بغير حق. يعني زيادة عندك. نعم. طيب، ممكن الحق ما تضر ولا تغير المعنى. إذا لم يكونوا ولا تؤخذ أموالهم إذا لم يكونوا كفارا إلا أن يكونوا أخذوا أموال الناس بغير حق، فإن عليهم ضمانها، فيأخذ منهم بقدر يؤخذ بالواو. فيؤخذ منهم بقدر ما أخذوا، وإن لم يعلم عين الآخذ، وكذلك لو علم عينه. نعم. طيب، ما نوح فإن الردء والمباشر سواء كما قلنا، لكن إذا عرف عينه كان قرار الضمان عليه، ويرد ما يؤخذ منه على أرباب الأموال. فإن تعذر، ما معنى كان قرار الضمان عليه؟ المعنى لو تعذر أخذه من عامة أموال الطائفة هذه فإن نرجع إلى من؟ إلى الذي أخذه. يعني الآن يؤخذ ما تلف على المسلمين من أموال الطائفة عموما، فإذا علمنا عين شخص معين أنه أخذ صار قرار الضمان عليه، بمعنى أنه لو تعذر الأخذ من بقية الطائفة أخذناه من هذا الذي علمنا أنه بعينه هو الذي أتلف المال أو الذي أخذه. ويرد ما يؤخذ منه على أرباب الأموال، فإن تعذر الرد عليهم كان لا بأس، خليها نسخة. ويرد ما يؤخذ منه على أرباب الأموال، فإن تعذر الرد عليهم كان لصالح المسلمين من رزق الطائفة المقاتلة لهم وغير ذلك. ايوش عندي لصالح المسلمين، لمصالح عندي كان لمصالح المسلمين من رزق الطائفة المقاتلة لهم وغير ذلك، بل المقصود من قتالهم التمكن منهم لإقامة الحدود ومنعهم من الفساد. ومنعهم، بل المقصود من قتالهم التمكن منهم لإقامة الحدود. عندكم شيء قبل هذه؟ قبل بل؟ طيب، الظاهر هذه بل للإضراب على قوله لكن قتالهم ليس بمنزلة قتال الكفار إذا لم يكونوا كفارا، بل المقصود من قتالهم، يعني هذه الإضراب عائد على قوله لكن قتالهم ليس بمنزلة. نعم. ومنعهم من الفساد، فإذا جرح الرجل منهم جرحا مثخنا لم يجهز عليه حتى يموت إلا أن يكون قد وجب عليه القتل، وإذا هرب وكفانا شره لم نتبعه إلا أن يكون عليه حد أو تخاف عاقبته. ومن أسر منهم نخاف، عندنا نخاف لكن ظهر ما يعرف المعنى. ومن أسر منهم أقيم عليه الحد الذي يقام على غيره، ومن الفقهاء من يشدد فيهم حتى يرى غنيمة أموالهم وتخميسها، وأكثرهم يأبون ذلك. فأما إذا تحين، أنا ليست عندي ضمير، عندكم يعني الفقهاء إيه أكثرهم نعم. وأكثرهم يأبون ذلك. فأما إذا تحيزوا إلى مملكة طائفة خارجة عن شريعة الإسلام وأعانوهم على المسلمين قوتلوا لقتالهم قوتلوا كقتالهم. نعم. قوتلوا كقتالهم. ووجه ذلك واضح، لأنهم إذا انحازوا إلى طائفة خارجة عن شريعة الإسلام كانوا منهم، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، فيكون كقتالهم، بمعنى أننا نجهز على جريحهم ونأخذ ما استطعنا من أموالهم، وإن كانوا هم مسلمين لكن لما أعانوا عدونا علينا صار حكمهم حكم ذلك العدو. نعم. وأما من كان لا يقطع الطريق ولكنه يأخذ خفارة أو ضريبة من أبناء السبيل على الرؤوس والدواب والأحمال ونحو ذلك فهذا بخاس مكاس عليه عقوبة. بخاس هذا ما هي عندنا، ما هي عندنا، اشطب عليها. فهذا مكاس عليه عقوبة المكاسين، وقد اختلف الفقهاء في جواز قتله، وليس هو من قطاع الطريق، فإن الطريق لا ينقطع به مع أنه أشد الناس عذاباً يوم القيامة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في الغامدية: لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له. غفر. حتى قال: لو لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له. والصحيح أنه إذا لم يندفع ضرره إلا بقتله قتل. الشيخ هو اختلف الفقهاء في جواز قتله، والصحيح أنه إذا لم يندفع ضرره إلا بالقتل فإنه يجب قتله، لأن هذا متسلط على أموال الناس، وربما يمنع المارة من العبور حتى يؤدوا هذه الضريبة التي جعلها على المارين. نعم. أخذ لهم حق السؤال الآن. اي نعم، أحسن الله إليكم. في بعض البلاد المسلمين يعني يلي بعض القبائل على بعض، فقد يأخذ فرد من قبيلة سيارة عن فرد من قبيلة، فيذهب بعض هذه القبيلة المأخوذ من السيارة وينصب على الطريق مثلا برميل، ومن مشى يأخذ منه البطاقة وينظر، فإن كان هذه القبيلة أخذ منه سيارته وسيارته وما أراد ولا يسلمه حتى إذا كانت القبيلة يعني دربهم واحد متعاونين يمتنع بعضهم ببعض، فتؤخذ السيارة والثاني والثالث حتى يؤخذ ما يقابل ما أخذوه. بس هل يمنع يا شيخ؟ لأنه الآن هو يعطل الناس كثير ولا يمشي حتى ينظر ما يضر، يقول أنا بأخذ حقي. فأما إذا تحيزوا إلى مملكة طائفة خارجة عن شريعة الإسلام، هل يشترط فيها عدم الإسلام أو خروج عن الشريعة فقط؟ لا، خارج عن الشريعة يعني كافر. قصد كافر المخاطر. أي نعم. نعم. أنت. قول شيخ الإسلام إذا عرفنا عين من أخذ المال من قطاع الطريق، قال فإننا نضمن هو. ولكن هو أصلاً يعني يأخذ المال لنفسه ولغيره من قطاع الطريق. كيف نضمن هو فقط؟ لا، يضمن الجميع، لكن قرار الضمان عليه. يعني إذا تعذر تضمين الجميع فقرار الضمان عليه هو. ما معنى كلمة قرار؟ يعني استقلال؟ ما في السماحنا. نعم، قلنا إذا تعذر تضمين الجميع فعليه هو وحده الضمان. سؤال شوف عن كلمة قرار. كلمة قرار قرار الشيء يعني معناها أنه إذا تعذر من هذا أخذه منه. ويجوز للمطلوبين الذين تراد أموالهم قتال المحاربين بإجماع المسلمين. نعم، قتل المحاربين. لا، قتال، صواب قتال. ها؟ للمظلومين. للمظلومين. نسخة ولا الظاهر المطلوبين أحسن. لكن يستقيم المعنى على نسخة مطلوبين. إيه، أقوى من ذلك. أقوى من مطلوبين. إيه نعم. طيب، المطلوبين اللي يعني يطلب منهم أخذ الأموال. إيه، صحيح. لا نسخة. قتل، قتل تصحح. كيف؟ قتل عندي تصحح. قتل المحاربين بعدها. قتال، قتال. ويجوز للمطلوبين الذين تراد أموالهم قتال المحاربين بإجماع المسلمين، ولا يجب أن يبذل لهم من المال لا قليل ولا كثير إذا أمكن قتالهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون حرمته فهو شهيد. وهذا الذي يسميه الفقهاء الصائل، وهو الظالم بلا تأويل ولا ولاية. فإذا كان مطلوبه المال جاز دفعه بما يمكن. من دفعه عنده؟ منعه. إذن نسختان. فإذا كان مطلوبه المال جاز دفعه بما يمكن، فإذا لم يندفع إلا بالقتال قوتل، وإن ترك القتال وأعطاهم شيئا من المال جاز. وأما إذا كان مطلوبه الحرمة مثل أن يطلب الزنا بمحارم الإنسان، أو يطلب من المرأة أو الصبي المملوك أو غيره الفجور به، فإنه يجب عليه أن يدفع عن نفسه بما يمكن ولو بالقتال، ولا يجوز التمكين منه بحال، بخلاف المال فإنه يجوز التمكين منه، لأن بذل المال جائز، وبذل الفجور بالنفس أو بالحرمة غير جائز. وأما إذا كان مقصوده قتل الإنسان جاز له الدفع عن نفسه. وهل يجب عليه؟ على قولين للعلماء في مذهب أحمد وغيره. فصار المسألة الآن، صار مسألة ثلاثة أقسام. الأول أن يريد المال، فهذا يجوز أن يدع قتاله ويعطيه المال، لأن الإنسان يجوز أن يبذل المال مجانا، فإذا بذله دفاعا عن نفسه فهو أجوز. الثاني أن يريد الحرمة، انتهاك الحرمة كالزنا واللواط، فهنا لا يجوز بذله، أي لا يجوز للمرأة أن تمكن من نفسها ولا للغلام أن يمكن من نفسه، بل يجب الدفاع. الحالة الثالثة أن يريد النفس، يعني يريد أن يقتل الإنسان، ما يريد لا ماله ولا أهله ولا، وإنما يريد قتله. فهذا يقول المؤلف رحمه الله: يجوز له الدفع عن نفسه، وهل يجب أو لا؟ والصحيح أنه يجب أن يدافع عن نفسه، لقوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إلا في الفتنة. ففي الفتنة يجوز أن لا يدافع، بل قد يكون عدم المدافع أولى، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إنها ستكون فتنة فكن فيها عبد الله المقتول ولا تكن القاتل، وقال: كن كخير ابن آدم، الذي قال: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. ولأن عثمان بن عفان رضي الله عنه طلب منه الصحابة أن يدافعوا عنه فأبى عليه. واضح؟ طيب، سؤال شخص. طيب، بالنسبة لقولكم أن الصحيح أنه يجب أن يدافع على نفسه إن أراد إن أريد منه أن يقتل يعني. نعم. ثم ذكرتم قصة ابن آدم. نعم. فإنه أين الفتنة هنا؟ الرجل أراد أن يقتل. ورد شرعنا بخلاف هذا. أين؟ يعني قال اقتله. نعم. أو قاتله. أحسن الله إليك. ذكرت من إذا اعتدى على حرمة الإنسان أو على نفسه أنه يجب عليه أن يدفع حتى ولو هلك. فكيف من صاد على دين الأمة؟ كان يكون يعني حكم إسلامي، ثم يأتي الناس فيبدلونه إلى حكم علماني، فأليس على الأمة أن تدفع حتى تهلك؟ إذا حصل لك ذلك فاقتل، قاتل. إذا حصل هذا فقاتل، لكن هذا يكون فيه فتنة، هذا تكون الفتنة العظيمة. إذا حصل فقاتل. نعم. سؤال أخ عبد الرحمن الشيخ في ما يتعلق بالذي ذكره السيارات يا شيخ. نعم. هذه القبائل في الغالب تكون مسلحة يا شيخ وتكون مثلا يا شيخ ودماء بينهم. اي نعم. فهل يجوز للشخص هو ذي يقتص بنفسه ويسترد هذا المال أو يرفع الأمر إلى الوالي؟ له هم هذولا فئتين مهم ملوك ولا أمراء، قبائل بينها تناقض. فإذا أحد من القبيلة هذه أخذ سيارة أحد القبائل الأخرى فهو أولا قد يكون ليس له مراد إلا السجارة، وقد يكون مراده الأول أو بالقصد الأول إهانة القبيلة الأخرى. فنقول إذا تمكنت فخذ، سواء تمكنت أنت بنفسك أو تمكنت بواسطة السيد المطاع إذا كان عندهم سيد مطاع. نعم. وهذا إذا كان للناس سلطان، فأما إذا كان والعياذ بالله فتنة مثل أن يختلف سلطانان للمسلمين ويقتتلان على الملك، فهل يجوز للإنسان إذا دخل أحدهما بلد الآخر وجرى السيف أن يدفع عن نفسه في الفتنة أو يستسلم فلا يقاتل فيها، على قولين لأهل العلم في مذهب أحمد وغيره؟ فإذا ظفر السلطان بالمحاربين الحرامية وقد أخذوا الأموال التي للناس، فعليه أن يستخرج منهم الأموال التي للناس ويردها عليهم مع إقامة الحد على أبدانهم، وكذلك السارق، فإن امتنعوا من إحضار المال بعد ثبوته. قول رحمه الله، إذا كان فتنة والعياذ بالله، وكانت السلاطين والملوك يغير بعضهم على بعض ويقتل بعضهم بعضا، فهل يجب على الإنسان أن يدافع إذا دخلوا البلد أو أن يستسلم؟ نقول قال النبي عليه الصلاة والسلام: كن فيها عبد الله المقتول ولا تكن القاتل. لكن لو أرادوا أن يعتدوا على حرمته وأهله فله أن يقاتل، بل يجب أن يقاتل، لأن انتهاك الحرمة والعياذ بالله أعظم من القتل، خصوصا عند أهل الخير وأهل العفة. أما الدياتون فهذا شأنهم شأن آخر. ثم قال المؤلف انتقل: فإذا ظفر السلطان بالمحاربين الحرامية. نعم أقرأ؟ لا باقي خمس دقائق. هذا الإعلان الأول شيخ. إيه أنا فقط تصحيح مع الأخ أحمد. قال إحضار. ها؟ قال أخشي إحضار وعندي إحضاري. كيف؟ قال إحضار أخشي خراب. فإن امتنعوا من إحضار المال. إيه من إحضار. عندي إحضارهم. إحضارهم. إحضار. طيب. المعنى لا يختلف. نعم. فإن امتنعوا من إحضار المال بعد ثبوته عليهم عاقبهم بالحبس والضرب حتى يمكنوا من أخذه بإحضاره أو توكيل من يحضره أو الإخبار بمكانه، كما يعاقب كل ممتنع كما يعاقب كل ممتنع عن حق وجب عليه أداؤه. نعم. وهي أول إخبار. والإخبار بدل أول إخبار. يعني كم الإخبار؟ لا أو أحسن. حط همزة قبل الواو. فإن الله قد أباح للرجل في كتابه أن يضرب امرأته إذا نشزت فامتنعت من الحق الواجب عليها حتى تؤديه، فهؤلاء أولى وأحرى، وهذه المطالبة والعقوبة حق لرب. لماذا كان القياس على المرأة من باب أولى وأحرى؟ هذا وش؟ ضعف المرأة يقاس عليها من أمها. هذه فيها نظر، لأن المرأة إذا كانت تتجرأ على زوجها أو ترتفع عليه مع أن بينهم هذه الصلة القوية وأمره الله عز وجل بتأديبها، فتأديب غيرها ممن ليس له تلك العلاقة من باب أولى. نعم صحيح. أواصل يا شيخ؟ أيوصل. وهذه المطالبة والعقوبة حق لرب المال، فإن أراد هبتهم المال أو المصالحة عليه أو العفو عن عقوبتهم فله ذلك، بخلاف إقامة الحد عليهم فإنه لا سبيل إلى العفو عنه بحال. وليس للإمام أن يلزم رب المال بترك شيء من حقه، وإن كانت الأمر، وإذا كان ليس له أن يلزمه فهل له أن يعرض عليه ذلك ويرغبه ويشجعه على ترك شيء من حقه؟ الجواب في ذلك، في ذلك تفصيل. إذا كان فيه مصلحة فله أن يراقبه ويقول هذا شيء أخذ واترك أعف عنهم، أو مثلا يقول نحن نعيدك إذا أتتنا إبل الصدقة أن نعطيك، أو ما أشبه ذلك. أما إذا كان الأولى أخذ الحق منهم فلا يعرض عليه هذا. نعم. وإن كانت الأموال قد تلفت بالأكل وغيره عندهم أو عند السارق، فقيل يضمنونها لأربابها. يضمنونها. سم. يضمنونها. نعم. فقيل يضمنونها لأربابها كما يضمنون. نعم. كما يضمن سائر الغاصبين، وهو قول لا لازم الغاصبين نجعله نسخة، لأن أبار لا الغاصبين أقول نجعله نسخة لأنها أقرب للصواب. وحنا نجعل نسخة الغارمين، اجعلها. نعم. فقيل يضمنونها لأربابها كما يضمن سائر الغاصبين، وهو قول الشافعي وأحمد رضي الله عنهما، وتبقى مع الإعسار في ذمتهم إلى ميسرة. وقيل لا يجتمع الغرم والقطع، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله. وقيل يضمنونها مع اليسار فقط دون الإعسار، وهو قول مالك رحمه الله. والصحيح الأول قول الإمامين أحمد والشافعي أنها تبقى في ذممهم إذا كانوا معسرين، أو يدفعونها فورا إذا كانوا موسرين. وأما نفي اجتماع الغرم والقطع فلا وجه له، لأن القطع حق لله عز وجل، والغرم حق للآدم. وأما التفصيل بين الإيسار والإعسار فكذلك لا وجه له، لأن ما تعلق به حق الغير لا يفرق فيه بين يسر الرجل وعسره، بخلاف ما تعلق به حق الله. ولهذا لو أن الفقير أتلف شيئا للغني وجب عليه ضمانه. نعم. كيف؟ نعم. مسألة قطع اليد من الإخلاص ومن الطويبة من الله حكمة. إيه. ما سويت؟ من علي دين ولا ما سويت؟ علمه بدينه. صحيح، وما علي دين، هو مستشار طبي. عجيب. إيه. نعم. ما علي دين. احنا ذكرنا ان الحكمه لا يكون من جانب واحد، وربما يكون له حكمه طبيه ما نعرف عنها. والاخوان ملزمينك قطاع الطريق تقطع ايديهم اليمنى وارجلهم للصنع. أقرأ. سمع.